جاي من قلبي وربي انا بطلب هالخط الخطبه بنتي بدرشان بيشيلوا جرن الكبه بيشيلوا جرن الكبه بيسخن رخله شيلو شيلو شيلو لو وزنه 100 كيلو شيلو شيلو شيلو بيسخن رخله شيلو شيلو شيلو بأيام التحدي مع كل ضربة مهدي هدي يا صخر نهدي هدي يا صخر نهدي قهوة سكر ولا شكي بأيام التحدي مع كل ضربة مهدي هدي يا صخر نهدي Yeah.